صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر ثم السبيل يسره ثم أماته ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضى وزيتونا ونخلا وحدائق غدا وفاكهة وأبا متاعا لكم فلينظر الإنسان إلى طعام إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا صدق الله العظيم.